إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، خلي التصريح الصريح والغلو المفرط في الأموات. طيب، ايه يعني ايه الجديد اللي احنا ممكن نقدمه او نعرفه عن الغلو في الاموات؟ خدوا بالكم ان الغلو في الاموات يا جماعة بيبدأ من البداية خالص، وهو تأنيب الضمير. يعني مثلا انت عندك حد بتحبيه او بتعزيه، لما بتحسي، ودي خدوا بالكم طبيعة البشر، لما بتحسي انه مات اول حاجه بتحصل لك ايه؟ ايه ده، مش هشوفه تاني؟ الله، طب ما كان قدامك، بس انتي ضيعتي فرصه وجوده قدامك. تأنيب الضمير ده بيعمل عند الناس نوع من ان انا عايزه اعوضه. حتى تلاقوها حتى في الاصدقاء، في الصحاب، تبص تلاقيها ماتت واحنا ما سألناش عليها. انا عايزه اعوضها. اعوضها بايه؟ ها، يحصل هنا بقى، من هنا بقى خدي بالك يبتدي الغلو. يعني الغلو يبدا من الام، يبدا من الاب، يبدا من الاصدقاء. فتلاقي حصل غلو في ايه؟ في الوفاه. تلاقي حصل غلو في الوفاه. وعشان كده قال لك ومن على القبر سراجا او قادة او ابتنى على الضريح مسجدا. هم يعملوا ايه بقى؟ يبدأ بقى الغلو من القبر. ليه؟ لان هو لم يوافي في حياته حق قدره، هو لم يتقي الله. عارفة مين اللي ما بيحصلوش غلو بعد الوفاة؟ اللي بيتقي الله في الحي. يعني انت لما بتتقي الله في الاحياء بتحسي برضا، يعني الحمد لله انا ما قصرتش. طبعا بيجيلك لحظات تأنيب ضمير على مواقف، لكن غير اللي بيكون مقصر جدا او مفرط جدا او ما الى ذلك. تمام. يبقى القبر، وهي اول منزل من منازل بعد الموت، يبتدوا بقى ايه؟ يزينوا القبر بتاعه، وينوروا القبر بتاعه، ويحطوا له فيه صالون. ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ غلو في الموت. طيب، ومن على القبر سراجا او قدا. يعني ايه من على القبر سراجا او قدا؟ يعني منور نور. الناس يا جماعة بتحط انوار، بتحطوا نجف. انا مرة كنت مع واحدة قريبتي، وكانت في زيارة لقبر جدتها، قالت لي تعالي معايا، انا يعني مستوحشة، يعني حاسة ان الدنيا خدتني، عايزة اتذكر الاخر. قلت لها يلا. كان اول مرة بقى في حياتي اشوف المنظر ده. دخلنا كده على باب كبير، عارفين باب الفيلل بتاعت زمان، باب كبير حديد كده، اتفتح الباب، دخلنا على جنينة يعني مبهجة، حاجة يعني كده بهجة يعني. وبعدين رحنا داخلين أوضة فيها صالون في منتهى الشياكة. الصالون ده بقى مش صالون مقفول، لا، الأوضة دي زي ما تقولي ايه، زي بلكون كده، يعني زي بلكونة، ومنك وانت قاعده في البلكونه دي شايفه المقبره من ناحيه وشايفه الجنينه من ناحيه. قلت لها انت متخيله ان انت لما تزوري قبر زي ده هتتذكري الموت؟ ده انت هتنسي يا ماما الموت. يا بنتي الصالون ده مين؟ ايه يا ماما الصالون اللي انتوا حاطينه ده؟ ايه المناظر اللي انتوا عاملينها دي يا بنتي؟ يبقى قالت لي لا، ما هو بابا اصله كان بره لما كانت جدتي عيانه، ولما رجع قال لازم هعوضها. لا، انت مش هتعوضها، خلاص انت فرصتك في البر انتهت. يبقى من على القبر سراجا او قدا، اول حاجه يقوموا حاطين نور او نار. يعني احنا في بلدنا بيحطوا نار، يكون مشاعل ويمشوا بالمشاعل وسط المقابر كلها، ويعني ينوروا بقى المقابر كلها بالنار. يبقى أول صورة من صور التفريط والغلو والمنهي عنها زي ما هنشوف إنارة القبور. القبور لا ننير القبر. طيب واحدة هتقول لي فرجي إن إحنا هندفن بالليل، خدوا كشافات، لكن إيه نير القبر دي؟ إيه القبر يبقى منور دي يعني؟ دي زي النصارى، هو النصارى اللي بيعملوا كده، أولع شمعة تروح تولع لماريا ولا المعرفش لمين، الكفار بتوعهم دول يروحوا يولعوا لهم شمع اللي في مصر الجديدة دي، مش عارفة مين اللي مدفونة هناك اسمها ايه، ماريا ايه، ماريا شعي شعبان حاجة كده يعني. المهم فتقول لك ايه، نادر علي اولع 10 شمعات. واحنا خدنا منهم الحاجات دي على فكرة في الحسين وسيدة، الكلام ده يقول لك نادر علي اولع 10 شمعات على قبره. تولع ايه ده، انت يعني انت بتنذر بمعصية اساسا يعني. او ابتنى على الضريح مسجدا. وهنا بيقولوا ان في شكلين، خدوا بالكم بقى ايه، بس علشان ايه يقول لك ايه، هو المسجد اتبنى على الضريح ولا الضريح دخل المسجد؟ هنشوف حكم الحاجات دي بالادله دلوقتي. قال لك ورد في الصحيح عن امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها ان ام سلمه، هما كانوا خدوا بالكم ان ام سلمه وابو سلمه كانوا في الحبشه، لان كان في هجرتين للمسلمين قبل هجره المدينه، الهجره الاولانيه للحبشه، وبعدين رجعوا من الحبشه لمكه، وبعدين رجعوا الحبشه تاني. فاللي عاش في الحبشه كان دايما يحكي الاحوال للنبي صلى الله عليه وسلم. فاتقالت ايه، تقول كنا ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا. الظاهر أن كل الكنائس بيسموها ماريا. فذكرت له ما رأت فيها، أو فذكرت له، أنا أسفة، فذكرت له ما رأت فيها من الصور. أنتوا عارفين طبعا الكنائس بيبقوا فيها أصنام وفيها صور على الحيط، وعندهم كمان بيعملوا بالإزاز الملون أشكال، يعني زي ما يقولوا إيه، هما بيسموها كده عاشق ومعشوق. الإزاز تجيبيه بالألوان تقسميه مع بعضه وتلزقيه، في الآخر يديكي صورة كبيرة للإيه، للحاجات القبطية بتاعتهم. طب هي بتحكي له ليه؟ خدي بالك هما لما رجعوا من الحبشة التانية كانوا أسلموا وهاجروا بعديها على طول، ففاتهم حاجات كتير من الإسلام. هي لا تعلم إن هذا الأمر فيه خطأ، بالعكس ده هي يعني مبسوطة إن حاجات كانت مبهجة يعني. فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور. طب هو قال كده اقرار ليهم؟ لا، اولئك شرار الخلق عند الله. لا، دول اشر الخلق عند الله. مين اللي هم بيبنوا المسجد او الضريح بتاعهم او ايا كان، يعني ايه اللي بيبنوه على القبر ويبدأوا يضعوا الصور والتماثيل وما إلى ذلك؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله. طيب وبرضو هي رضي الله عنها وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه نزل بيه؟ يعني لما تعب، لما مرض، في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة له على وجه. الخميصة يا جماعة اللي هي قماشة عليها نقوش، قماشة عليها نقوش، يبتدي يحطها على وشه ويشيلها، يحطها على وشه ويشيلها، فإذا اختم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك، شوفي يعني تخيلي إن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة مرضه ويوحى إليه لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لعنة الله على اليهود والنصارى، عليهم لعائن الله. ليه؟ كفرهم طبعا، لكن مما فعلوا واندرج بيهم إلى الكفر والشرك اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في الحديث اللي بعده، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليه، يعني القبور دي للعظة فقط، ممنوع الاقتراب، لا تجلسي إليها ولا تجلسي عليها ولا تصلي إليها ولا هي حاجة خالص، هي رفات حد مات لا ينفع ولا يضر ولا الهوى. لازم هنا يا جماعة، لازم هنا نقف وقف. ليه؟ علشان الموضوع ده انا للاسف كنت، مش للاسف يعني، كنت بعدي عليه لانه كان معروف، لكن مع انتشار الفكر الصوفي والعقيدة الفاسدة لابد ان ننبه. ننبه على ايه؟ اي شخص بيذهب الى هذه الاماكن يصلي فيها أو يوصي، أنهي أماكن؟ الحسين والسيدة والسيدة نفيسة ومعرفش مين ومين ومين، كل ده شرك. إيه ده؟ طب اللي بيصلي بس ده مشرك؟ لا، مش ده قصدي. قصدي إن هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى. قتلهم ليه؟ يعني يدعو على اليهود والنصارى بأن ربنا يقتلهم، يعني ينزل عليهم بلاء. ليه؟ خدوا بالكم، ركزوا بقى معايا قوي. القبر ده يا جماعة، أنا لما بلاقيه واخد من قلبي شيء أو مظنة شيء، يعني ايه؟ هوضح. يعني انا حاسه كده بايه، ان فلان ده اللي مات اللي هو كان صالح ده وهو مدفون كده، حاسه بروحانيات كده عند قبره. يعني ايه حاسه بروحانيات عند قبره؟ اولا مفيش حاجه اسمها روحانيات. بصي بقى، هاتي ورقه وقلم بقى واكتب لنا ايه الجمل دي عندك. مفيش حاجة اسمها روحانيات، في حاجة اسمها زيادة إيمان ونقص إيمان، لكن كلمة روحانيات دي مفيش حاجة اسمها روحانيات. مفيش حاجة اسمها إن مكان حاسة إن الدعاء مستجاب فيه، لا معلش إحساسك غلط. لو كان في مكان الدعاء مستجاب فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه، أنت مش أعلم من النبي. مفيش حاجة اسمها ان انا جه في قلبي كده مشاعر ملهاش اصل من كتاب ولا سنة، لا معلش قلبك كذاب، قلبك كذاب. مفيش حاجة اسمها طاقة سلبية ولا طاقة ايجابية. كلمة ايجابية وسلبية دول شيليهم من حياتك. ليه؟ لان دي يا جماعة الطقوس البوذية، ايجابية وسلبية وطاقة وروحانيات، كل الحاجات دي ابتدت من الفلاسفة. هو ايه اللي بوظ الدين؟ ايه اللي بوظ الدين؟ الفلاسفة هم اللي افسدوا علينا الديانة. يبقى الفلاسفة ابتدوا يدخلوا لنا كلام مش من الشرع. فتقول لك اصلا انا بلاقي في الحسين روحانيات. ما هي فعلا روحانيات، بس مش شيطان. الشيطان ما شاء الله بيملى قلبك مشاعر. اصل انا بحس بطاقة كده. فعلا الشيطان فعلا بيملكي بالطاقة، لان هي طاقة شيطانية. دايما تحروا الفاظ النبوة. احنا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم لغة تانية، هو بيتكلم لغة عربية. جبنا منين بقى طاقة وينبع منها ما عرفش ايه وهي كذا كلام؟ احنا ده مش ديننا. طيب نرجع لموضوع القبر. طيب ده فيه شيخ كبير قوي بيدي درس في الحسين، عقيدة فاسدة. ايه ده انت بتقولي ايه ده؟ بيفسر قرآن. والله ما يمشي على ايديه. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما هيقول ان لعن الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك، ويجي اي واحد من البشر يدي لي درس في الحسين. معلش انت عقيده فاسده. طب اصل هو كان معدي على السيده ودخل يصلي، عقيده فاسده. طب ايه الشده اللي انت فيها دي؟ خدوا بالكم برضو. عشان ايه؟ لقيت واحده النهارده يا جماعه منزله بوست. انا قرات عن انا كنت بترحم على مبارك، وبعدين دخلت عند واحده ما تعرفنيش، دخلت عند واحده اسمها نشوى سعد، واقنعتني جدا ان فعلا لا يجوز الترحم عليه. فانا بنزل البوست ده علشان ايه؟ اقول لكم ان انا يعني غلطت في البوست ده. طبعا عايز اقول لكم يعني ربنا يكرمها ويبارك لها. انا قعدت ادعي لها دعاء. نادر يا جماعه جدا لما حد ينزل حاجه كده ويعترف قدام الناس، يا جماعه انا عملت حاجه غلط وعرفت الحق فمش هعمله تاني. مين بقى اللي ردت عليها؟ ماري بطرس. ماري بطرس بقى عندها في الاصدقاء، انا ما اعرفهاش، بقول لكم ده باقدار الله عدى عليا البوست ده النهارده. ماري بطرس بقى، مين نشوى دي وهي تقول نترحم ولا ما نترحمش ليه وهي مالها؟ لعلمك بقى نشوى دي مش هتلاقي حد اساسا يترحم عليها. اسكت، انا ما اعرفهمش، خدوا بالكم، ما بقدرش اسكت يا جماعه، بيبقى صعب عليا والله، نفسيتي بتتعب. وانا بقى ضغطي عالي دلوقتي، ما كان الاول واطي، دلوقتي بقى ضغطي عالي. رحت رد عليها بقى، اولا قلت لها ربنا يعزك وجزاك الله خير وربنا يكرمك يعني، وبعدين رحت داخله بقى الماري، قلت لها بقول لك ايه، هو انت ترحمتي عليه؟ هو انتوا في دينكم اصلا بتترحموا على مسلمين ولا انت كفرتي بما يقوله البابا؟ معلش يا ماري، انت تعالي، انت بتتكلمي على الترحم ايه؟ انتوا اساسا عندكم مسلمين كفره وما بتترحموش عليهم، انت مالك انت؟ ايه اللي دخلك في الكلام ده؟ المهم ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ اني بقول لكم ان مفيش حاجه اسمها اصل الشعراوي بيع في الحسين شرك. الشعراوي شرك، عقيده فاسده، كانت عقيدته فاسده. ايوه كان صوفي عقيدته فاسده. معلش. بصي، في فرق بقى ان انا بقول لكم انتوا كطلاب علم، وفي فرق ان انا اقوم منزله بوست الشعراوي عقيده فاسده، الدنيا هتنفجر. في فرق يا جماعه. يعني انا عمري ما بجيب سيره الشعراوي لا من بعيد ولا من قريب باي حال من الاحوال خالص خالص. ليه؟ علشان انا عارفه ان هو عقيده فاسده. هو ما كان يدخل إلا المساجد اللي عليها قبور، وما كانش بيصلي غير في الحسين، وكانوا عاملين له زاوية كده في الحسين يقعد يصلي فيها، كانت معروفة زاوية الشعراوي. وبنى لنفسه قبر بالغرفة بتاعته، بغرفة الحضرة بتاعته، بالكلام ده كله. وابنه نفسه قال أنا أبويا قبل ما يموت كان في الحضرة. الحضرة دي يا جماعة عبارة عن إيه؟ الحضرة دي بيقعدوا في ضوء أخضر، فكروني أبعت لكم صور الحاجات دي كلها. بيقعدوا في ضوء أخضر، أخضر خالص، هي عشان كده اسمها، هي مفروض خضرة بس هم سموها حضرة، وهقول لكم ليه خضرة وليه حضرة. تفضلي قاعدة في الضوء الأخضر ده وتقولي بقى إيه مثلا، يعني ايه؟ اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ايه؟ حاجات جماعية. كويس؟ لا مش كويس، لسه لسه اصبر لحد ما تندمجي قوي، ويقوموا تقومي مغمضة عينك ويطفوا النور، تبقى ضلمة كحل. وبعدين يقولك اوعي تفتحي عينك، ممنوع. وبعدين يقوم الشيخ اللي هو صاحب الحضرة، ها، يقول النبي حضر، النبي حضر. هتقولي لي عرفتش منين؟ هقولك حضرت واحدة قبل كده، قبل ما بصوا يعني انا الحمد لله مريت على كل حاجة. انا كانت بدايتي مع جماعة الاخوان، وبعدين رحت للصوفية، وبعدين رحت للتبليغ، وبعدين رحت وبعدين رحت للمعتزلة، وبعدين ابتديت اتعلم علم شرعي بقى بعد ما تهت ست ولا 7 سنين ما فيش حد ما رحتلوش. فكنت في الفترة بقى اللي هي بتاعت الصوفية دي، كنت مع 2 فرقتين صوفيين، كنت مع التيجانية وكنت مع القبسيات، كنت مع الاتنين، التيجانية والقبسيات الاتنين مع بعض. دي في الشام اللي هي القبسيات دول في الشام، ودي فرقة مشركة شديدة الشرك والتيجانية. من خلال التيجانية ابتديت بقى اتعرف على الشاذلية وايه الفرق بين التيجانية ده، يعني علم بقى علم. المهم، والنبي حضر، النبي حضر. لو انت فتحتي عينك، هما طبعا مانعينك انك تفتحي عينك، لكن لو انت فتحتي عينك هتلاقي حاجة خضراء ظلة اخضر. طبعا انت بتسألوني عرفتي منين برضو، لاني طبعا فتحت عيني، ما مش معقول افضل مغمضة ويقولوا النبي حضر وما شوفوش. تلاقي ظل اخضر كده، واضح ان هو جني يعني، ظل اخضر كده ماشي على الحيطة، يعني ظل اخضر ومعدي كده ماشي على الحيطة من جنبك يعني. وبعدين هذا العفريت بيحط في حجرك حاجة بحسب عملك، يعني لو حطلك مانجا يبقى انت نجيتي من النار، لو حطلك برتقان يبقى انت مش فاكرة ايه تبقي عاملة ازاي، لو حطلك بطاطس يبقى انت عملك ثقيل. كان أسوأ حاجة ايه مش فاكرة، كان أسوأ حاجة البتنجان حاجة يعني، كل واحد المهم بيمشي بثمرة. الظاهر ان النبي عندهم جاي من الغيط، فكل واحد بقى بيمشي بثمرة. وعايز اقولك طبعا بقى ايه، هم طبعا بيتمولوا بالملايين يعني. كان معانا امراء، امير معرفش في قطر وامير في الامارات، ليه؟ لان الناس دي معاها جن، فلما بيخبروكي بالغيبيات انت بتنبهري، تظن ان هم على الحق. فاللي هم اصحاب الملايين بقى دول، اللي هم طبعا بيتبرعوا للشيخ مثلا ب 300 400 الف 500 الف، الكلام ده يا جماعه في الثمانينات يعني. 300 400 الف دول زي مثلا هقول لك ايه، هقول لك اغلى شقه في المهندسين ايامها كانت ب 15 الف. فتخيلي بقى لما يجي امير يديكي 100 الف، يعني اضربي اغلى شقة في المهندسين دلوقتي اضربيها في ايه، في 8. هو ده كان قيمة 100 الف ايامها. فيقوم ده يتحط له مانجا، انا طبعا طالبة غلبانة ومعيش الا المصروف، فممكن يتحط لي مرة بطاطساية، ممكن يتحط لي مرة عنباية، يعني ايه بحسب اللي انت بتدفعيه يعني. وطبعا انت بتدفعي عن طيب خاطر، خدي بالك ما حدش بياخد منك حاجه بالعافيه. المهم، فابنه ابن الشعراوي قال لك ده انا ابويا كان، اختي جت تدخل. هو بقى الشعراوي وصل لمرحله انه بقى يعمل حضره مع الجن. فاخته اللي هي بنت الشعراوي فاطمه اسمها جت تدخل عليه وهو بيحتضر، فراح مزعق لها جامد جدا، وراح لا اخرجي اقفلي الباب بسرعه، وزعق لها جامد جدا. الفيديو عندكم اكتبوا ابن الشعراوي يحكي عن وفاته على اليوتيوب. ففاطمه قالت له في ايه يا بابا؟ فطلعت تعيط لاخوها، ده انا دخلت لابويا الصبح وقعد وزعق لي جامد وطردني من الاوضه فراح داخل له، ايوه يا حاج، وكان بيدخل له على ميعاد معين. يعني انت ليه زعلت بطه؟ دي بطه قاعده تعيط. قال له دي عبيطه، دي لو داست في حد منهم كانت هتتبهدل. فبيقول عرفت ان معاه، هو طبعا بيقول عرفت ان معاه ملايكه، هما طبعا مش ملايكه هما جن. فهؤلاء الصوفيه اللي عقيدتهم فاسده، ومش هنقول مشركين علشان الناس بتزعل من كلمة مشركين، فهنقول اللي عقيدتهم فاسدة ووحشين عشان يبقى كلامنا كده ايه، لذيذ ولطيف كده. هؤلاء الصوفية اللي عقيدتهم فاسدة، ايه أول علامات ليهم؟ اتخاذ القبور مساجد. تلاقيه حاطط لك قبر وقاعد يعبد ربنا جنبه، هو ما بيعبدش ربنا، هو بيعبد الشيطان، لأن النبي نهى عن هذه الأماكن. خدي بقى اللي بعدها، التيجانية بقى، ودي على فكرة فرقة كبيرة جدا في مصر. يعني عايز أقول لكم إن أنا في مجلس من مجالسهم، يعني حاجة زي الحج كده يا جماعة، عددهم كبير جدا. ليه؟ كان مثلا منهم حسب الله الكفراوي، حسب الله الكفراوي ده كان وزير الإسكان. طب أنت بتعمل إيه هنا يا حسب الله يا كفراوي؟ يعني بيخدر ضميره، بيخدر ضميره. ليه؟ لأن يعني حاجة تجي للشيخ 5000 ولا 10000 ويقول لي أنت هتدخل الجنة بس، والشيخ بقى إيه؟ غمض كده شوية، ايه يا شيخ؟ قال لك لا، ده قالت لي مراته، قالت لي لا ده راح يصلي في الكعبة وجاي، روح وراحت تصلي في الكعبة وجاي. والله يا جماعة ما تضحكوش، والله الحاجات دي كلها. وعايز اقول لكم ان بقى لواءات ووزراء واساتذة جامعة ومعتقدين جدا. طب خدوا بقى اللي بعدها، الشيخ بيكلم النبي في السميطة. طبعا ما كانش فيه ايامينا موبايلات، كان التليفون الارضي بس، ومش في كل البيوت كمان التليفون الارضي، يعني عند الاغنياء او متوسطي الحال اللي فوق المتوسط، لانه كان غالي جدا. طيب تعالي بقى، فهو طبعا مش هيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بتاعهم، هو مش نبينا طبعا. فجاب نص سميتة، عارفين السميت اللي بناكله ابو سمسم ده، جاب نص السميتة، عملت نص دايرة كده زي سماعة التليفون. وكانوا ساعتها في العمرة، أنا ما كنتش معاهم بس حكولي ساعتها، وهم في السفينة، هم الجماعة الصوفية دول يا جماعة بيطلعوا مع بعض ليه؟ عشان يعملوا بقى الشرك بتاعهم ده في المدينة إيه. فهم في السفينة، فمش عارفة واحد حصل له إيه، فقال له اسأل لي، ما هو طبعا هو بقى في الملكوت، قال له لا ده أنا أسألك وإحنا في السفينة دلوقتي، هات السميطة يا رسول. السميطة مين انت؟ ده بيكلم وزراء اساتذة جامعة، انت بتتكلم في سميطة؟ بيتكلم في سميطة. ونسأل الله السلامة والعافية، امراض، امراض قلوب يا جماعة، حاجة نسأل الله السلامة والعافية. فالناس دي فعلا مشركين، هم بيشركوا، ويا ويلك لو اتكلمت معاهم. يعني عايز اقول لك بقوا بعد بقى ايه، يعني كنت لسه بادية في العلوم الشرعية، ولسوء حظهم وحسن حظي، ان اول حاجة درستها في العقيدة اتخاذ القبور مساجد. طبعا فهشت، لان كل ده انا شفته وعشته، نمد ايدينا في القبر نلاقي حد بيسلم علينا، اتاري هم قاعدين واحد جوه المجرمين، ولو هو بقى تقول لك ايه، لو سلم عليكي يبقى تدعي وتتصدقي له وهتستجاب دعوتك على طول. انت فعلا بتدعي بيقين، والله ما بهزر، بقول لكم انا خضت المشاعر دي، انا كنت بجد في قلبي يقين، وهو ده اللي انا عايزه اكلمكم فيه ان شاء الله باستفاضه، وهو الفرق بين الغيب والشهاده، عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة أنا حاجة شايفاها ولمساها بعناية، أنا الشهادة اللي هي عبارة عن إني بشوف، بسمع، بشم، بدوق، بلمس الحواس الخمسة بتوعي. عالم الشهادة أقوى من عالم الغيب عند البشر، عشان كده الذين يؤمنون بالغيب. انت شفتي ربنا؟ طب شفتي الجنة؟ طب شفتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفتي أبو بكر؟ شفتي عمر؟ طب شفتي ملكين؟ ملكين ايه اللي هيقعدوكي وانت شايفه اهو بعينيكي ان الملكين اهو الميت اهو وبيبلى وبيفنى ومحطوط في انبوبه ولا محطوط في تلاجه ولا ها؟ هو ده بقى عالم الغيب، يؤمنون بالغيب. اكثر البشر بيؤمنوا بعالم الشهاده اكثر ما بيؤمنوا بعالم الغيب. وده يا جماعه اساس الشرك، ان حاجة انت لمساها بنفسك وحاجة تانية انت مش ما بتشوفيهاش اساس. انت لا بتشوفيها ولا تعرفيها ولا لمساها ولا الهوى. فهي دي بالظبط، ده انت بتشوفي النبي وبتشوفي حد بيسلم عليك وبتشوفي نور طالع وبتشوفي يمامة طايرة قدامك وبتلاقي حاجة في حجرك. انت عايشة في شهادة خطيرة. تعالي انت بقى مع اهل السنة، ها؟ طب انا دعيت خلاص، ادم دعيتي خلاص. طب ما انا دعائي ما استجبش يا جماعة، وانا عندي طلبات وعندي رغبات. لا، ما هو انت يعني دعائك ده يا اما هيستناك يوم القيامة يا اما هيستجاب. يا لسه هستنى ليوم القيامة؟ هو ده عالم الغيب. عشان كده الصحابه جعلوا الغيب شهاده. لا، ده الغيب اقوى من الشهاده. يعني انا شايفه حاجه اهو بعيني، لا عيني مش كدابه. وده اللي حصل لما النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد ماشي بحصان، مش فاكره، او ببغل اعتقد حصان، فقال له بتبيعه؟ قال له ابا بيع. بكام؟ قال له بكذا. قال له خلاص اشتريته منك. النبي صلى الله عليه وسلم شويه وايه وهو ماشي بقى ورا الراجل، هو خلاص اشترى منه بس لسه ما سلموش الفلوس، لكن ماشي وراه لحد ما يوصلوا المدينه ويسلموا الفلوس. فجه ناس شافوه وعجبهم، واضح ان هو كان حاجه جميله يعني، فبيبيعه لهم. فالنبي قال له لا، انا مش انا بعته لك، مش انا اشتريته منك. قال له اقتلي بشهد، ما حصلش، هات اللي يثبت. هنا الصحابي تدخل، قال نعم انا اشهد. قال انت تشهد؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما تشهد؟ قال يا رسول الله صدقتك في اقوال الله عز وجل، هل ستضلنا في حصان؟ يعني انت اذا كنا احنا صدقناك في كل الغيبيات التانية وان انت رسول، لما تيجي تقول اشتريت حصان ولا ما اشتريت حاجة هتبقى انت اللي كذاب وهو اللي صادق، ازاي يعني؟ فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين، جعله النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين. يبقى ليه؟ لان هو شهد بغيب. واحدة هتقولي بس هو ما شافش. لا بس معلش حبيبتي، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. انت بتكلمي في ايه بقى؟ انت تصدقي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغيبيات دي وتكذبي في بيع وشراء؟ يبقى هنا بنقول ان عالم الغيب اصعب من عالم الشهادة. الميت بيعذب في قبر، طب اقعدي كده جنب اي ميت هتلاقيه بيتحلل وبيدود وكله زي بعضه. طب ما هو ما قعدش اهو، فين اللي قعد ده؟ لا وجسده بيتحاسب كمان، طب اقعدي كده جنبه، ها؟ ولا هتحسي بحاجة، ساكن ساكن ساكن، ولا في حاجة، ولا جسده بيتحرك ولا حاجة خالص. طيب ده هو دلوقتي يا في جنة يا في نار. ايه ده؟ لا ولا جنة ولا نار ولا انا شايفة اي حاجة. لا ده انت دلوقتي في ملايكة بتستغفر لك. شايفة الملايكة؟ لا ولا شايفة حاجة خالص. ده وانت رايحة لطلب العلم كل الكائنات بتستغفر لك. انتوا مش متخيلين يا جماعة ان الملكوت كله بيستغفر لك. طب حد منكم حس بأجنحة الملائكة وهو رايح جاي المجلس؟ ولا حسينا بحاجة. اه لا، ده انت حضرتك كانت الملائكة فاردين لك الأجنحة بتاعتها وانت في السكة كلها، وبيقولوا لك طبتي وطاب ممشاكي. ها، في رواية من الروايات طبت وطاب ممشاك. ايه ده، وانا راكبة المواصلات وجاية من اخر ايوه طول السكة دي انت جاية على أجنحة الملائكة، كل الكائنات بتستغفر لك لحد ما وصلتي المجلس. لو انت ما جعلتيش هذا الغيب شهادة بالنسبة لك، يبقى انت الايمان عندك فيه خلل، الايمان بتاعك فيه خلل. ليه؟ لان احنا اساس ديننا يا جماعة الايمان بالغيب. طب الناس دي يا جماعة اللي بتشرك دي بتشرك ليه؟ لان هي صدقت الشهادة على الغيب. هديكي مثال، البدعة بتيجي منين؟ تقول لك الدعاء، قولي الدعاء الفلاني، عمر بوب سعيان ما تخليش طيار هوا يجي عنده. طيب يعني ايه؟ اه جربت، ده انا لما بقول دعاء الضالة لازم بلاقي الحاجة. مين ايه دعاء الضالة ده؟ مين اللي قاله اساسا؟ ده انا بلاقي يا حبيبتي، لم يرد، لا اصل له، ده مش حديث ضعيف، ده ملوش اصل اساسا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقولي ايه؟ تقولك لا لا لا لا لا انا جربت. اه، هي لما جربت والشيطان سمع كلامها هي اعتقدته دين. شفتي بقى هنا الشهادة في ايه؟ في ان انا جربت. وده يا جماعة اللي بيخلينا نتلقى الأديان الأخرى بسلاسة. يعني ده أنا جربت نظام البوذي ولقيتني خفيت، أنا جربت العلاج بالطاقة ولقيتني بقيت زي الفل وكل الأمراض اللي عندي راحت، أنا جربت بتاع. أيوة، أنت جربتي فأنت مؤمنة بما رأيتي، أنت لا تؤمني بالغيب، أنت لم تؤمني بالغيب. ليه؟ لأن الغيب أنت شايفة هو قدامك، فالغيب مرفوض. تقولي يعني معلش دعاء لما بقوله بيحصل لي نفس النتيجة. آه، وإيه يعني؟ أمال الشيطان بيعمل إيه يا جماعة؟ أمال أنت فاكرين الشيطان ده يعني حاجة كده عبيطة بتقعد توسوس لك؟ ما تسمعيش كلام بابا، ما تسمعيش كلام ماما. لا يا حبيبتي، لا معلش، الشيطان ده مش كرتون، يعني حاجة كرتون كده هزلية. لا، ده بيفكر وعنده ذكاء زيه وزيك بالظبط. ها، طب امال ليه ربنا قال ان كيده ضعيف؟ اه كيده ضعيف لانك اول ما بتستعيذي بالله، اول ما بتستردي ادراكك الفطري الاسلامي هو بيهرب، لكن هو مش سايبك. ده هيجيب لك الحاجه من تحت الارض، ده انت لو سايبه الحاجه في الشغل ممكن يجيبها لك البيت عشان انت قلتي دعاء. طب انا هقول لكم حاجه، كان زمان في ايه كده معينه قالوا لك دي ايه التصحيه من النوم، مش هقولها طبعا عشان في ناس بتحب دايما لما تقولي لهم حاجه تجرب، فانا مش عايزاكم تجربوا. انا عمري في حياتي ما قلتها الا ما لقيت ايد بتزقني تصحيني. طبعا انت هتقولوا ايه ده يا ماما، ايد بتزقك؟ اه لا، بس انا كنت فاكرها كرامات طبعا. اه، ما هي دي الكرامات. عمري في حياتي. وبعدين اول مره بقى كنت اسمع ان هي غلط كان من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان جميل. كنا بنعمل عمرة ساعتها، وبعدين لقيته بيقول ايه، والبعض يظن ان الآية، هو كان على طول دروسه في الحرم، والبعض يظن أن الآية الفلانية توقظ من النوم، وهذا ما هو إلا تلبيس إبليس، ولا يوجد شيء يسمى خدام الآيات. أنت بقى تقولي الآيات دي وتقومي قايلة يا خدام الآيات أيقظوني، والله تلاقي حاجة بتزقك بتهزك بتقومك من النوم. قال: ومن يظن أن للآيات خدام فقد أشرك. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هناك خدام لكلام الله الغير مخلوق؟ خدي بقى شفتي اللفة بقى جت منين؟ هو الشيطان عايز يشككك. لا ده هو غلط، ده انت بتصحي فعلا، ده انت بتلاقي ايد بتهزك فعلا، ده انا بمد ايدي في القبر واحد بيسلم عليا فعلا، وقالوا لي ان لما الراجل ده يسلم عليا دعوتي هتستجاب ودعوتي استجيبت فعلا. فعلا فعلا فعلا فعلا هذا الأمر يؤدي بنا إلى إيه يا جماعة؟ إلى الشرك. ليه؟ لأننا قدمنا عالم الشهادة على عالم الغيب. هقف لحد القدر ده وادخل لكم بقى على الشات، لأن أكيد النهاردة هلاقي أسئلة كتير جدا في هذا الأمر، وما لو ما لقيتش أسئلة يبقى أنا كده خلاص فشلت وهعتزل التدريس، علشان كده يبقى ايه خلاص الدنيا ايه كده، تبقى الدنيا باظت منكم. لا، حديث الضالة مش ضعيف، لا اصل له، موضوع حاجة ملهاش اصل اساس. اللحظة الفارقة بالنسبة لي في الصوفية هقول لك، اللهم ذكرني. العلم كان يعني كانوا بي يعني كان ليا مك... ايوه افتكرت، لما رحنا مره ولقينا زوجة الشيخ حاطه فول ميك اب وعامله حواجبها وقاعده وسط الرجاله، دي كانت اللحظه الفارقه ليا في التيجانيه. تمام، فايه بقول لها ايه ده؟ طبعا انتوا خدوا بالكم انا مش فارق معايا بقى انه يتكلم في الصميطه مع النبي، ولا فارق معايا انه بيصلي في الكعبه، ولا هو رب كده بيجيبها على الحاجات الصغيره. فانا بقول لها ايه ده، انت عامله حواجبك وقاعده كده وسط الرجاله بشعرك؟ قالت لي لا خدي بالك انت لسه اصلا ما وصلتيش للمرحله دي، ده الشيخ بيديني مليون استغفار يوم الجمعه، اساتيك اساتيك اساتيك بتمسح كل الذنوب اللي انا بعمل. انا حسيت ان انا في مكتبة سمير وعلي صراحة، ما حسيتش ان انا في ايه، ما حسيتش ان يعني ان الست اساسا ده دين. ابتديت بقى اراجع نفسي، هو انا حطيت نفسي في ايه بالظبط؟ ومش انا والله، والله لولا الله، والله العظيم يا جماعة لولا الله. قلت لها طب يعني تستغفري ويوم الجمعة تتوبي، وتستغفري ويوم الجمعة تتوبي، خدوا بالكم ده اللي كان ماسك التيجانية. طب وإذا متي قبل الجمعة؟ خدي بالك بقى إن الناس دي بيحبوا العبيد، يعني ما بيحبوكيش تسألي أبدا ولا تعترضي أبدا. قالت لي جرى ايه؟ عارفه جرى ايه روح امك؟ اه والله هم كانوا كده، يعني عايزه اقول لك جرى ايه يا حاجه؟ جرى ايه؟ قلت لك الشيخ عامل لي ورد والشيخ هيشفع لي، ايه اللي مت دي؟ هي طبعا كانت شابه صغيره وحست ان انا ايه يعني بقول لها هتموتي. لعلمك بقى المعامله دي مع الكلمتين اللي هي قالتهم ما رحتش تاني. وعايزه اقول لكم بقى، صحيح نسيت اقول لكم، التيجانيه بقى عندهم حاجه جميله قوي الحمد لله، بيدفنوا في عارفين اوضه البواب دي المقابر بتاعتهم، يعني بيدفنوا تحت العماره، يعني العماير بتاعتهم هم كانوا متركزين اياميها في عابدين، عارفين عابدين اللي هي عند عابدين اللي هي جنب السيده وجنب القصر العيني، هو هناك هم كانوا هناك، كنا بنروح لهم في عابدين على طول، فتلاقي العمارة فيها العيلة كلها وأوضة البواب دي دافنين، هي دي دافنين بقى هناك كلهم، علشان ايه يبقى زيتهم في دقيقهم بقى ويعملوا الحضرة زي ما هم عايزين. الشعراوي هل يؤخذ منه أي تفسير نهائي أو أي كلام في الدين؟ تفسير ويترك غير ذلك. بص يا صفاء، يعني بصي انا يمكن طبعا في ناس كتير جدا بتقول لك يؤخذ منه ويترك، انا لا اامن على نفسي من واحد فاسد العقيده انه يلخبط لي افكاري. يعني شوفي انا بقول لك كنت كذا وبقيت كذا، كنت كذا وبقيت كذا، ليه؟ اكيد في حاجه جت ولخبطت لي افكاري، فهماني؟ فانتي لما بتسلمي نفسك لهؤلاء الناس بتلاقي نفسك متأثرة بحاجات، وبعد كده بتدركي ان هي لا مش صح، هي غلط. يعني انا هقول لك حاجة، انا اساسا بداية التزامي يا جماعة كانت مع زينب الغزالي لو تسمعوا عليها رحمها الله، وفي الحقيقة الست دي كانت كويسة، يعني انا اشهد لها والله يا جماعة كانت كويسة وكانت شديدة، ما كانتش سهلة، ولما كانت تلاقينا خايفين احنا ما كنا نروح نزورها، هي كانت في 7 عمارات في مصر الجديدة، فيجي الامنجية يصوروا مين اللي عندها، فاحنا طبعا قاعدين معاها ونلاقي فلاشر، عارفين الفلاشر زمان بقى الكاميرات كان لازم يبان الفلاشر بتاعها، ما كانش فيه الموبايلات ولا التصوير ولا الحاجات الالكترونيك، ما كانش فيه الكلام ده خالص خدوا بالكم، فكان الفلاشر ده ينور، فهي تقول يخرب بيوتكو، هي كان ليها صوت قوي كده، يخرب بيوتكو بتصوروا البنات ليه؟ انتوا عايزين كمان تاخدوا البنات؟ واحنا طبعا مش عايزه اقول لك يا ارض تشقي وبلعيني الرعب اللي احنا فيه، لدرجه ان احنا مره كنا بنصلي وسمعنا صوت الغلايه، الغلايه بقى ما بتغلي بتاع كده، احنا سمعنا الصوت ده بقت رجلينا تخبط في بعضيها، هي فعلا كانت قويه بجد وكان عندها ثبات وكان عندها حق كثير وتعلمت منها حاجات كتير. ايه اللي خلاني اسيبها؟ ايه اللي خلاني اسيبها؟ اني درست عند حد تاني ان في اخطاء شرعية، زي مثلا موضوع الاختلاط، زي موضوع مثلا عدم غض البصر، انت فاهمة قصدي؟ انت دايما كل ما بتتعلمي حاجة جديدة بتلاقي نفسك بتتغيري، فانت النهارده لما اسمع واحد صوفي هحس ان يعني ايه يا جماعه الموضوع مش بالبشاعه، يعني ما هو الراجل صوفي بس بيقول كلام يعني مش وحش، هتلاقي نفسك ابتديتي ترتبطي بيه، ابتديتي تتعلقي بيه، ابتديتي تقولي لا ده من اهل العلم الافاضل، الله طب هو فعلا من اهل العلم الافاضل، هو نفسه قال ايه؟ قال هذه خواطري وليست، ها هذه خواطري وليست تفسير. طيب سمية بتقول لو اتوعدت بقى مع بعض الاخوات على قيام الليل ولقيت حد يوقظني للصلاة، انت لقيتي حد يعني جاي بيصحيكي؟ يعني انت مش حد من الاخوات، لا لقيتي حد جاي بيصحيكي؟ طب يبقى بيتكوا عفريت يا بنتي عادي خالص، يبقى البيت فيه عفريت، ما هو مش طبيعي يعني اذا كان الصحابه كانت بتروح عليهم نومه، انت هتلاقي حد جاي يصحيك، يبقى البيت فيه عفريت، ويمكن عفريت مسلم وبيصحيكوا للصلاه فمش مشكله يعني. طيب ضحى لو كنت بقول ايات اني اصحى من النوم في الميعاد، اما هو ده الجن يا حبيبتي. مسك؟ لا يا حبيبتي ما بيلبسكيش، لا لا لا لا لا ما بيمسك، لا مش بيبقى مس، هو بس بيبقى والعياذ بالله حاجة مش مظبوطة يعني، يعني ما بيمسش يعني، أنا من خلال تجربتي مع الجن ما فضل الله ربنا حافظ يعني سبحانه وتعالى، وما سمعتش عن حد مثلا اتسحر أو اتمس أو كده. في فضائل الصور، زي بصي فضائل الصور كلها ضعيفة إلا ما ورد في سورة البقرة، وفي البقرة مع آل عمران، وفي المعوذات، وفي سورة تبارك، الباقي كله ضعيف. طب واحدة هتقول لي ينفع ناخد بالضعيف؟ لا ما تاخديش بالضعيف وما تعمليش بالضعيف وما تلاقيش الله عز وجل إلا بإنك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بما يقول صدقا وحق. على اليوتيوب حديث للشيوخ ان من اماكن استجابة الدعاء عند باب الملتزم وتحت الميزاب، طيب ايه بدعة حبيبتي؟ بص يا هدى، يا هدى احنا في زمن، انا كنت في الكعبة يا رب يرزقنيها وخير الرازقين. دولي يا ولاد عشان من ساعة ما أمي توفاها الله أنا حرمت من السفر. في الحقيقة أمي هي اللي كانت كل سنة تاخدني من دراعي، لازم مرتين كل سنة نعمل عمرة. المهم وأنا هناك فلقيت أول ما الصلاة خلصت الرجالة كلها متعلقة في شماعة، أنا ما شايفاها من بعيد شماعة، أتاريهم متعلقين في الباب. فايه يا جماعه مالكم متعلقين في الباب ليه؟ قال لك انت ما تعرفيش، ده انت لو تعلقتي في الباب ويا سلام بقى لو المطره مطرت عليكي. عارفين يا جماعه زي ايه؟ والله زي الهندوس. الهندوس عندهم ان لما ينزل عليهم البول بتاع البقره اللي بيعبدوها تبقى ايه؟ تبقى حاجه فظيعه يعني. فريجي ان فلما بقى ايه تتعلقي بقى في الباب وقت المطر يبقى لازم دعائك مستجاب. طب ده منين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ يعني هل النبي تعلق بالباب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مكان معين هو والصحابة بيتعلقوا بيه وبيستجاب لدعائهم؟ يعني ما يعني غريب يعني. طب منين؟ انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ اه طبعا تيمية بتقول هل الحديث ينطبق علينا واحنا في بيوتنا؟ طبعا طبعا. خدي بالك تقدم التكنولوجيا لا ينفي الفضل. يعني ايه؟ يعني النهارده التكنولوجيا ما بقتيش محتاجه ان انت تسافري بقى للرحله ولا الكلام ده، ما بقتيش محتاجه ان انت تسافري، ما بقتيش محتاجه ان انت تطلبي مثلا في الصين، لا ده انت ممكن تفتحي كاميرا وتبقي انت في بلد والناس في بلد وتطلبي هذا العلم. خلاص يبقى هذا الأمر أنا وقتي، ما هو ده وقتي لله يا ولاد، وأنا بفرغ من وقتي ومن حياتي لله، أنا بفرغ وقتي وحياتي لله، فطبيعي ها إن أنا يحصل لي كده. طيب على يوتيوب بنتي عندها 15 سنة، اجيب كتب لمين تعمق العقيدة عندها؟ تنصحينا بايه؟ حنان هات لها معرج القبول يا ماما، اللي انت بتدرسيه ده ممكن بنتك تدرسه، اللي انت بتدرسيه ده عادي خالص ممكن بنتك. على فكرة يا ولاد الاجيال كل مادة بتبقى اذكى، الاجيال كل مادة بتبقى اذكى. مين اخت حسن البنا؟ زينب الغزالي؟ لا لا لا، زينب الغزالي كانت في نفس وقت حسن البنا لكن هي مش اخت ولا حاجه. لو حد من الاخوات يصحيها ماشي، لكن يجي حد يصحيها لا يا حبيبتي معلش ده عفركوش جاي بيصحيكي، خدي بالك ما تصحيش افضل. حديث اخذ واحد يخرج من النار زي قول فقط ولم يعمل بها ينطبق على مين؟ يعني انطبقت يا خبر ابيض يا سحر سحر قلبي وجعني اخر واحد. ده انتي واخده شروط لا اله الا الله او واخده نواقض لا اله الا الله. فاخر واحد هيدخل الجنه كان يقول لا اله الا الله بشروطها ولم ياتي بناقض من نواقضها، يبقى يقول بس طواغيت دول اساسا ما اتوش بناقض من نواقض. يعني الله يديك يا سحر ويصلح حالك. صورة السجدة ليلا بدعة؟ والله يا حنان أنا مش يعني بص يا جماعة أنا مش فاكرة إيه الصور اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأها قبل النوم. في كذا صورة أنا علشان مركزة طبعا في سورة تبارك علشان موضوع إن هي تذب عذاب القبر، فدي بالنسبة لي بتكون الأساس القراءة بتاعي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صور كتير بيقرأها على مدار اليوم وقبل ما ينام. يعني في حاجات كتير النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأها على مدار اليوم وقبل ما ينام. فضل الاستغفار بنية الرزق هذا أمر شرحه يطول. طيب بصي فكريني المرة الجاية نتكلم على فضل الاستغفار بنية الرزق لأن برضو الموضوع ده مهم جدا. الله يعزك يا جميلة. سورة ياسين تؤنس الميت؟ لا لم يرد في فضل سورة ياسين أبدا شيء. وعايز أقول لكم بقى، يعني والله أنتوا فكرتوني يا بنات، أنا عايز أقول لكم إن كنا في سورة ياسين دي، طبعا الصوفية يعني عاملينها أي حاجة عايزة تعمليها اقرأي سورة ياسين ده، أنت لو عايزة ويحصل اقرأي سورة ياسين بنية المعرفش إيه، سورة ياسين تعمليها لإيه، سورة ياسين للي بيحتضر، سورة ياسين يا خبر أبيض. ومش عارفة اشمعنى سورة ياسين صراحة، يعني كمان ما بيقولوش سورة ياسين، بيقولوا عدية ياسين، عدية يعني، دي أكيد حاجة ليها حاجة في الصوفية بتاعتهم يعني، عدية ياسين. لكن طبعا هم عندهم ناس الله السلامة على عافية، يعني أنا هبعت لكم مقطع، أيوه، واللي يتسرق منه حاجة يقول لك اقري عدية ياسين، واللي يعمل لك بقى حاجة يقول لك إيه اقري عليه ياسين بالمشقلب، وده طبعا كفر والعياذ بالله. وقلت لك اه يا اماني كده حرام طبعا ان انت تستخدمي القران في غير ما استخدم. الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.